شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وقفنا أيها الإخوة الكرام عند مسألة أشياء لا تضمن فيها العارية، أشياء لا تضمن فيها العارية. فإحنا كنا أخذنا المسألة الأولى وهي مسألة إيه؟ إذا استعار وقفا ككتب علم وغيرها. المسألة الثانية يقول المصنف رحمه الله تعالى فيها: ولو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضم، وكذا رديف ربها، وكذا رائض ووكيله. وكذا رائض، وهو الذي يعلمها السير، يعلم الدابة ليه السير، إذا تلفت تحته لم يضمنها. لماذا؟ لأنه أمين. ووكيله، أي وكيل رب الدابة، إذا تلفت في يده لم يضمنها لأنه ليس بمستعد. يعني أنت أكرمك الله أعطيت دابتك لوكيلك، يعني أنت رجل وكلته أن يذهب إلى مكان معين، ماشي يا شيخ علي؟ هو في أثناء الطريق عطبت الدابة، تمام، ولم يحدث منه لا تعد ولا تفريط. الدابة توكلت على الحي الذي لا يموت، هل يضمن؟ لا يضمن. طيب، هل هذا الوكيل مستعير؟ احنا قلنا لا يضمن. لماذا؟ امال هو ايه؟ وكيل، والوكيل امين، الوكيل امين، والامين الاصل فيه عدم الضمان بشرط عدم التعدى او الايه او التفريط. يقول: وكذا حيوان موصى بنفعه إذا قبضه الموصى له وتلف في يده بغير تفريط لم يضمنه لأن نفعه مستحق لقابضه. خلي بال حضرتك، حيوان موصى بإيه؟ بالعين ولا بالنفع؟ يعني هو الحيوان ليس ملكا له، وإنما هو ينتفع بهذا ليه؟ الحيوان. ومن المعلوم أن الوصية لا تملك أو لا يملكها الموصى له إلا بعد موت مين؟ إلا بعد موت الموصي. طيب، بهذا الحيوان يكون ملك المين؟ لا، يكون ملك الورثة. ركز معي، هو الآن لم يوصي بجثة الحيوان بعينه، وإنما أوصى بإيه؟ أوصى بنفعه، تمام. يعني أكرمك الله، أيام زمان كان الحمير كانوا بيسرحوا عليها أشياء من هذا القبيل، هذه الأشياء التي تعلمونها. فهو عنده أكرمك الله حمار طيب وصحته كويسة، فأوصى إيه؟ قال لك دي خسارة للورثة ما ياخدوهوش، تمام. فأنتوا يا جماعة خلوا لكم عين الدابة، لكن نفع المين؟ النفع الفلان. طيب، تلفت الدابة تحت فلان وهو ينتفع بها، هل يضمن؟ لا يضمن، لأنه مستحق إيه؟ مستحق لهذا النفع، وهو لم يتعدى ولم إيه؟ ولم يفر. ثم يقول: ولو قال آخذ الدابة لا أركب إلا بأجرة، وقال الدافع اللي هو مين؟ المعين. وقال الدافع: لا آخذ أجرة ولا عقد بينهما، وأخذها فهي عارية تثبت لها أحكام العارية لأن ربها لم يبذلها إلا كذلك. يعني هو أنت الآن المستعير هو بقى مش عايز ياخدها استعارة، هو عايز ياخدها ايه؟ عايز ياخدها ايجار. تمام، والمعير شايف حالته المادية تعبان، فبقول له خدها ابن الحلال ايه، خدها اعار، ولم يتفق على شيء، فدفعت له الدابة او دفع له الدابة، ولم ايه، ولم يتفق لا على عقد ايجارة ولا على عقد ايه اعارة، لا على عقد ايجارة ولا على عقد ايه اعارة. طيب تاخد حكم العارية ولا تاخد حكم الايجارة؟ ده بتاخد حكم العارية ريه، لان ربها ما دفعها الا كذلك، لانه ايه، ربها ما دفعها الا كذلك ولا عقد بينهم، يعني هم لم يتفق على عقد ايجارة ماشي، وفي نفس الوقت لم يتفق على عقد ايه اعارة، الا ان صاحبها انما دفعها ايه اعارة، فهي تأخذ حكم العارية. وعليه فلو تلفت بيد هذا المستعير يضمنها مطلقا، ماشي على التفصيل احنا خدناه. يقول وكذا لو استعمل المودع الوديعة بإذن ربه. المودع اللي هو مين؟ انت عندك مودع ومودع ووديعة، تمام، الوديعة اللي هي ايه، اللي هي الجثة، اكرمك الله، ده بالمودع صاحب الوديعة، ده بالمودع. طيب المودع اسم ايه، اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول، تمام. طيب هل يجوز لهذا الشخص المودع عنده ان يستعمل ما استودعه؟ يعني انت اكرمك الله، احيانا كده ايه، واحد يكون اخ يعني مستأمنه ومعه مبلغ من المال خايف يصرفه، فيقول لك خد والله يا اخي فلان العشر تلاف جنيه ده هم تعينهم معاك، 10,000 مبلغ يغلي، فانت تاخدهم، انت بقى امين، انت تثق في نفس. فيبقى اللي بيحصل عندنا او عند كثير منه، عليكم الصلاه والسلام، فتقوم بقى ايه، مره بك ازمه مالي ومعاكش والمبلغ في الدرج من دو، طيب اروح استلف واسيب المال المركون ده هو ما تجيش؟ فانت بقى تقول لنفسك ايه، هي المسألة في حالة يعني ما يقرب من شهر، هاخد مثلا 5,000 جنيه وفي خلال شهر ان شاء الله كده كده مركوني هحط 5,000 ليه، اما ربنا يكرمني بيه، هل هذا يجوز؟ وما احنا بنعملها ليه اذا كان لا يجوز مباراة بنعملها ليه؟ صحيح ان كثير بيقع في هذا، صح. الحاصل الان لا يجوز. طيب ما الحكم لو اذن له ربها؟ طيب جازت على ايه، على انها عارية ولا على انها قرض؟ يا اخي الكريم، من شروط العارية امكان الانتفاع بها مع ايه، مع بقاء عينه، ده هو خد ال5,000 جنيه بيصرفه. يبقى اذا يعني اكرمك الله، تحتمل العارية وتحتمل القرض، والعين المودعة هي التي تحدد، تمام. فلو انه مثلا يعني استودعك مثلا حاسب آل، تمام، واذن لك في الاستعمال، اذن لك في الاستعمال، تحمل هنا على العاري، تمام. طب طيب لو المبلغ امانة فلوس معاه، انت كده اصلا اتلفت العين، لا تكون الا ايه، الا قرض. فهو يقول وكذا لو استعمل المودع الوديعة بإذن ربه، يعني هو عايز يقول ايه هنا، عايز يقول لو استعملها بإذن ربها ها صارت عاري، يبقى تضمن ولو بلا تعد او ايه، او تفريط، لان الوديعة لا تضمن الا بالتعد او التفريط، ده لو صارت عارية تضمن ولو بلا تعد او ايه او تفريط، ما لم يكن فيها معنى القرض. فإذا كان فيها معنى القرض فإنه لابد وأن إيه يرد المال لصاحبه. يقول ودي يا أخوان نكتوب بقى الحالة الثالثة من الحالات التي لا تضمن فيها العارية. والشيء يغيب ولا يقول وإن تلفت أجزاؤها باستعمالها بمعروف. وإن تلفت اجزاؤها، اجزاؤها الضمير عائد على ايه؟ ركز بقى معايا انت، وهو الضمير عاد على ايه؟ على العاري باستعمالها بمعروف. باستعمالها ايه؟ ده من اللي يستعمل؟ المستعير. احسنته. واستعملها بايه؟ ما هو الحالة الاولى اذا كانت العارية وقفة، الحالة الثانية اذا اركب دابته منقطعا. جزاك الله خير. منتظرها مسألة. منقاطعا لله فتلفت تحته. الحالة بقى الثالثة، هو طبعا بقى هو بيفر على كل حال، ركز بقى معايا في الكتاب، هو بيفر على كل ايه، لكن احنا عايزين نيد على كل حالة وعان وانقصت. اكتب الحالة الثانية، الحالة الثالثة كده يعني. يقول وان تلفت اجزاؤها باستعمالها بمعروف فلا ضمان، او تلفت العارية كلها باستعمالها بمعروف كخمل من شفة وطنفسة ونحوهما او بمرور الزمان فلا ضمان. يعني هو عايز يقول لك اذا بليت العارية فيما استعملت فيه بمعروف فلا ضمان على من؟ على المستعير. طيب لا ضمان على المستعير ليه؟ يعني انت اكرمك الله واحد بيغتسل جو فمش لاقي فوطه، فانت طبعا قاعد معاه في السكن، فقال لك يعني اعطيني من شفاتك، اللي هي الفوطه يعني احنا بنقول في المعنى البلدي بتاعنا، ماشي، اعاره حتى ايه؟ حتى انشف بها الدث. تمام. فخد ال ال ال ال اكرمك الله الفوطه فبنشف بيها، فالفوطه اتفتكت على الجسم الكريم. هو بدأ غصب عن الفوطه بينشف، ايه الفوطه اتهربلت خالص. ايه اللي حصل فيها يا ولاد؟ وهو طبعا لم يستعملها باي عنف، يعني ولا مربط اظافره ولا اي شيء، هو بينشف الفوطه جامد نازل، الخيوط بتاعتها اكرمك الله من كثره التنشيف صاحبها ليه، فطبعا انا يعني اصبحت مهربده. فدي نشيف، فجامت الفوطه جامد متقطعه، لم يتعد ولم ايه. طيب العلماء يقولون الاذن في الاستعمال يتضمن الاذن في الاتلاف. الاذن في الاستعمال، ويا ريت تكتب يعني لان الكلام ده مهم جدا، اكتبها يعني امامها كده قاعده. الاذن في الاستعمال يتضمن الاذن في الاتلاف الحاصل به. دي قاعده خلاها في العاريه، خلاها في العاريه. في العاريه هنا ده بس خليك معايا. ماشي. الاذن في الاستعمال يتضمن الاذن في الاتلاف الحاصل به. هو اصلا اكرمك الله هو مديله الفوطه ليه؟ عشان ينشف بيه. مش الفوطه لا تستعمل الا في التنشيف. يعني هو اكرمك الله لان هو بيقول لك استعملها هنا بايه؟ بمعروف. لا انت ما نجحتش، انت هنا اصلا هو ما اعطاك العاريه الا لاجل ايه؟ ان تنتفع بها، وانت ما استعملتها الا في معروف، فانت ما تعديت وما فرطت وما عملت اي حاجه، انت بتمسح ربنا كرم وكده. لا هو من يعني هو من الممكن اكرمك الله العاريه يستعملها في المعروف الا انها تتلف في غير ما استعملت فيه به. يعني مثلا هو استعمل مثلا السياره، تمام، السياره ماشي بيه، حصل خلل في العجله، في العجله طيرت، هو ما لم يتعدى ولم يفرط الا ان كان ينبغي عليه، اللي هو كان يبص في العجل قبل ما يركبها، العجل سليم مش سليم، اشياء من هذا القبيل. لكن استعمال الفوطه هنا اكرمك الله، الفوطه اصلا هنا هي تستعمل فين؟ لا تستعمل الا في هذا، وهو لم يفرط، ودي استعمالها المعروف. تمام. يبقى ففي هذه الصورة لا يضمن. يبقى الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف الحاصل به. طيب يقول او تلفت العارية او جزءها بمرور الزمان فلا ضمان. يعني اخذ مثلا طبعا التنفيصة اللي هي يا اخونا بساط بيتفرش تمام، لكن الخيوط بتاعته ايه رقيقة زي الجيسة بتاعتنا دي، شبيهة بالجيسة بتاعتنا الان. طيب يقول او تلفت العارية بمرور الزمان، بمرور الايه هو ما استعملهاش الا انه مضى عليه مثلا شهر او شهرين فتلفت العارية، يقول فلا ضمان لانه تلف بالامساك المأذون فيه اشبه تلفه بالفعل المأذون فيه. هو خد الفوطة غيبها شهرين تلاتة عنده ماشي، لان كانت العارية مطلقة وقدر الله سبحانه وتعالى ان تتلف الايه العارية. فهو قال لك الاذن هذا الزمان الذي مر ماشي لا يضمن لانه تلف بالامساك المأذون فيه، اللي هو مدهاله عارية ايه اعطاها اياه عارية ايه عارية مطلقة لم يقيدها بوقت، فقدر الله سبحانه وتعالى ان تتلف بهذا الايه بمرور الزمان. فهنا شبيهات بما لو كان قد استعملها بالايه بالمعروف، دي شباب الاستعمال بايه بالمعروف. فكما انه لا يضمن في استعمالها بالمعروف لا يضمن ايضا في امساكها بالايه بالمعروف، لان العارية هنا فيها معنى الايه فيها معنى الاطلاق او معنى التوقيت، الا ان وقتها ايه لم يحل بعد. يقول ولو جرح ظهر الدابة بالحمل وجب الضمان، ولو جرح ظهر الدابة بالحمل وجب الضمان. طيب ليه هنا فرق مع ان الدابة اكرمك الله بيحمل عليها، يعني استعملها فيه فيما تستعمل فيه، الا انه هنا قال وجب الضمان ليه؟ لان ظهرها ان جرح منين؟ انت اكرمك الله من المفترض اللي الدب احنا بنحط عليها ايه البردعة اللي هي الطخينة دي اللي بتحمي ظهرها منين؟ من الردم وهذه الاشياء. فهو يعني قال نظر اليها فوجدها يعني ايه فوجد صحتها طيب، فقالوا ولا بتاع بردعة ولا بتاع، فحط اكرمك الله الحاجة عليها فجرحت ايه فجرحت ظهرها. يقول وجب الضمان سواء كان الحمل معتادا او لا، لأنه غير مأذون فيه والاحتراز منه ممكن عند الحمل بخلاف خمل المنشف. ثم يقول وكذا لو تلف ولدها أو الزيادة، وكذا لو تلف ولدها، ولد من أو ولد ما؟ ولد الدابة. يعني انت اكرمك الله انت رحت لسن من الناس، طبعا احنا كفلاحين الان اتمدنا والحمد لله، كنا انتوا فاكرين ايام زمان لما كنت البقر اللي كان بيشد في الغيطان ده او السجي. فالمهم انت رحت لجارك وقلت له عليك حفظ الله انا اريد بقرتك تاخد لفتين ثلاثة كده ولا حاجة في السجي، فقال ماشي ما فيش اي اشكال، لكن البقرة لها ايه لها ولد طفل رضيع يا دوك يا لسه والد امبارح، وانت عناية الاثنين انا ما رحتش اتخرك عن طلب، لكن طبعا كل شوية اللي الطفل ايه هذا الرضيع يحتاج ليه الى امه ليرضى تمام. فاخذها بولدها فمات الولد، ركز معك، فاخذها بايه بولدها، مش هي بقى اللي ماتت، من اللي مات؟ مات رضيعه، هل يضمن الرضيع؟ ده بس ركز معاي ده بالسؤال الآن، هل الرضيع إعارة ولا يشبه الوديعة؟ طيب اللي وضح لك المسألة دي العارية عقد ايه؟ مش عقد انتفاء؟ هل هو أخذ هذا الرضيع لينتفع به؟ ثم قدر الله سبحانه وتعالى موته، فهو كأمانة ايه عنده فلا يضم. طبعا الا بتعدى وتفريط وما بيعملش حاجه. يقول وكذا لو تلف ولدها اي العاريه الذي سلم معها لانه لم يدخل في الاعاره ولا فائده للمستعير فيه لانه لا ينتفع به وانما ينتفع بامه اشبه الوديع. فان قيل هذا اعتراض فان قيل تقدم ان الحمل وقت عقد مبيعه فعليه هنا يكون معارا. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ انت الان قال لك يا عم الحاج مش مديك البقرة تحت اعارة، فقلت له يا عم سهل تبي حالي دي بقى صورة تانية بخلاف الاولى. فقال من عينيه الاثنين، طيب انت الان اشتريت البقرة وهي عشراء، اشتريتها بجنينها ولا اشتريتها لوحدها؟ بجنينها، والجنين تبع. يعني الجنين وان كان لا يجوز بيعه منفردا لان في غرر ما انتش عارف ايه الوضع بالضبط بالنسبه له، الا انه يجوز بيعه ايه؟ تبع لامه. طيب ما هنا الان عند البيع وقع العقد على الام وعلى الجنين، فلماذا لم تقل عند الإعارة إن الإعارة وقعت على إيه؟ على الأم وعلى الرضيع؟ طيب الجواب قول يا غالي. طيب أحسنت، وبمعنى ثاني أيوة أي لا طيب أحسنت، وبمعنى ثالث، وانت مش قلت مرة قول افسر احسنت. هو العقد البيع اخوانا بيتعلق بايه؟ الاصل فيها انه يتعلق بالايه؟ بالعين، وان كان يجوز احيانا بيع المنافع بضوابط. تمام الشيخ علاء ان شاء الله يقولها. تمام، لكن هنا البيع يتعلق بايه؟ بعين. يبقى العين وما كان في العين، الام والايه والجنين، لكن الإعارة على إيه؟ على منفعة، والمنفعة تكون ماشي تكون واقعة على الأم لا على الإيه؟ لا على الرضيع. يقول أو تلفت الزيادة، عايز أقول إيه؟ أكرمك الله، أنت عندما استعرت البقرة وزنتها تمام، فكان وزن البقره قد ايه؟ كام كيلو؟ قلت بقى احنا هنشوف بقى الوضع بالضبط هيزيد عنده ولا لا. البقره تعملها كام كيلو يا رجاله؟ 450، خليها 400. فانت لما وزنت البقره اكرمك الله كان وزنها 400 كيلو تمام، فانت خدت منه البقره هذه عارية لمدة شهر. طبعا كما سيأتينا مؤنة البقرة وقت الإعارة بتكون على مين؟ لا على المعين، على المعين، على صاحبها، فهم؟ لكن البقرة نفسها مستريحة، فمع ان المعين بيبعت لها الأكل عند المستعير اللي ان عشان النفس مستريحة زادت قد ايه؟ زادت 100 كيلو تمام؟ فهي زادت بعد 15 يوم 100 كيلو تمام. بعد ال 15 يوم التانية قامت نازله المية، وقت تسليم البقره اللي هي العاريه كان في زياده ونقصت صح؟ مش كان في زياده من بعد من حين العقد لحد 15 يوم 100 كيلو، ثم بعد ذلك نزلت الى ال 400 مثلا. السؤال الان، هل يضمن المستعير هذه الزيادة التي زادت عنده؟ ركز معي، هذه الزيادة زادت ايه؟ زادت عنده، يضمن هذه الزيادة؟ خدها 400 وصلت 500 رجعت 400 تاني، يضمن الزيادة التي حصلت عنده؟ ليش يا أستاذنا؟ لماذا؟ أحسنت، هنا لا يضمن الزيادة. لماذا؟ لأن الزيادة لم تكن إيه؟ لم تكن وقت العقد، يعني هو أصلا واخدها 400 تمام؟ كونها بقى ربنا كريمها زادت شوية عشان كانت النفس مستريحة، ونزلت تاني من النفس بقت مش مظبطة، خلاص. طيب اعكس المسألة، لو أخذها 400 تمام وحالتها كانت مش مستراحة عندها فنزلت 300، نزلت 300 كيلو يبقى نزل، يعني صارت 300 كيلو يبقى نزلت قد ايه؟ طيب وقت العقد كانت قد ايه؟ 400. طيب حين التسليق 300، يضمن ولا لا يضمن؟ ايوه، ان كان استعمالها في المعروف او بمرور الزمن لا يضمن. ان كان ايه؟ لان زي ما قلنا الاذن في الاستعمال كالاذن في ايه؟ في الاتلاف، واستعمالها في المعروف فعرجت كتير فنزلت 100 كيلو، زي الجماعة اللي كانوا بيعملوا تخسيس نزل، هو هيعمل ايه يعني؟ ثم يقول: وليس لمستعير ان يعير ولا ان يؤجر الا باذن، واحنا دي خدناها قبل كده. الحالة الرابعة من الحالات التي لا يضمن فيها المستعير، لا دي كانت حالات يعتبر متعلقة بالحالة الثالثة. تعال بقى الحالة الرابعة، بص يا امين كل الحالات دي هي متعلقة بالتلف. تعال بقى من اول: ولا يضمن مستأجر، ودي تبقى اكتب بساطة الحالة الايه؟ الحالة الرابعة. يعني اسمع اول كلام، يقول رحمه الله: ولا يضمن مستأجر منه مع الاذن. مستأجر من مين والإذن من مين؟ أحسنت، مستأجر من المستعير، وإحنا قلنا الفرق بين العارية والإيجار. هل يجوز للمستعير أن يؤجر بلا إذن المعير؟ لا يجوز، بخلاف الإيجار له أن يؤجر ولو بإذن، ولو بلا إذن مين؟ لان المستاجر يملك المنافع بخلاف المعير، فانه المستعير فانه يملك الانتفاع. تمام، هنا اجرها او اجرها باذن من؟ باذن المعير. فلما اخذها المستاجر من المستعير، ايه اللي حصل؟ تلفت. طيب النظر في التلف الآن كعارية ولا كإجارة؟ ركز معي، انت الوقت انت عندك كم شخص الآن؟ عندك ثلاثة، عندك معير وعندك مستعير وعندك مستأجر من مستعير بإذن المعير الأول. تمام، فلما تلفت عند المستأجر الثالث، التلف الآن ينظر إلى هذه العين كعين مستأجرة ولا كعين مستعارة؟ أحسنت، هي دي النقطة، هي الآن مش مستأجرة. والأصل في الأجير أو الأصل في المستأجر أنه أمين، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الإجارة. ماشي يا أخواني؟ هيبدأ بقى يفرع لك على المسألة دي. يقول رحمه الله: فإن أعار المستعير بلا إذن. هو هنا عامل بقى ايه الصورة اللي احنا خدناها الآن، استعار أعار بإذن ليه، فكأن المعير هو الذي أجرها فتلفت تحت يد مستأجر، فهو امين لا يضمن الا بالتعدى والتفريط. تمام. بدأ يقول لك طيب المستعير اعار بلا اذن مين؟ المعير. فتلفت عند المستعير الثاني. فان اعار كلام الان في العارية. فان اعار المستعير بلا اذن المعير فتلفت العارية عند المستعير الثاني. يبقى انت عندك كم واحد الان؟ عندك معير وعندك مستعير وعندك مستعير ثاني. تمام. معير اللي هو صاحب العين المعارة، مستعير اللي هو الذي استعار منه، ثم معير ثاني استعار منه من المستعير الاول، الا انه استعار به بغير اذن المعير فتلفت. من يضمن؟ هل المستعير الاول ولا المستعير الثاني؟ نعم قولان. بتقول يا غالي؟ طيب هذا هو القول الاول. احسنت. نعم. طيب احسنت، ركز بقى معي. للمعير ان يضمن العين والمنفعة ايهما شاء. العين اللي هي ايه؟ العين اللي هي ايه؟ اللي هي العين المعارة، لان هي تلفت اصلا. ده بالمنفعة، يقصد بالمنفعة اللي هي ايه؟ ها؟ لان المستعير الثاني، المستعير الثاني انتفع بها بغير اذن المعير الاول، فكأنه استأجرها منه او كأنه غصبها منه. معي؟ لذلك لازم المعير الاول اللي هو صاحب الشيء ياخد المنفعة دي. لكن ياخد تبقى من مين؟ يقول المصنف رحمه الله: ضمن رب العين القيمة والمنفعة ايهما شاء. طيب رب العين القيمة ولا على التفصيل اللي احنا خدناه؟ نقول القيمة ولا البدل؟ لان القيمة ان لم يكن هناك مثل، يبقى القيمة ان لم يكن ايه؟ ان لم يكن للعين مثل، لان قد يكون للعين ايه؟ مثل. يبقى لا نلجأ الى القيمة الا ايه؟ الا اذا انعدم المثل. اناء باناء وطعام بطعام. طيب يبقى هنا يقول: ضمن رب العين القيمة ان لم يكن لها مثل، والمنفعة ايهما شاء. اما الاول فلأنه سلط غيره على اخذ مال غيره بغير اذنه. ليه يضمن المستعير الاول؟ ها؟ لانه تصرف بغير اذن من؟ وخلي بالك، يبقى اذا الان اكرمك الله، لو احنا قلنا مثلا هذا المحمول، المحمول يساوي 200 جنيه، والمنفعة للمستعير الثاني انتفع بها لو في العرف تعملها كمان مثلا 20 جنيه، يبقى المستعير الاول يضمن ايه؟ يضمن العين 200 والمنفعة 20، يبقى يضمن قد ايه؟ 220. تمام؟ لانه لم يستأذن المعير الايه؟ اللي هو صاحبه. واما الثاني فلان العين والمنفعة فاتا على مالكهما في يده. الله، ده ما واحد يقول انا كمستعير ثاني ما ذنبي؟ انا اصلا ما كنت ادري ان هذا الشخص ايه؟ ان هذا الشخص اصلا مستعير. انا اخذتها منه بناء على انه ايه؟ يملك هذه العين. لذلك قال: ان كان الثاني عالما بالحال، اي بان للعين مالكا لم ياذن في اعارتها. انت واخد بالك من الصوره؟ يبقى متى يضمن المستعير الثاني العين والمنفعه؟ اذا كان عالما بالحال. طيب يبقى ركز معي، المستعير الاولاني يضمن لانه سلط غيره بغير اذن من؟ المعين. يضمن العين والقيمه. المستعير الثاني يضمن ايضا العين والايه والقيمة، لكن بشرط اذا كان عالما ايه بالحال اللي ديت ليست ملكا للايه لهذا الشخص الذي اخذها منه، وانما هي ملك لشخص اخر. طيب وان لم يكن عالما بالحال اما العين يضمنها واما المنفعة فمن الذي يضمن المنفعة؟ المستعير الاول. طيب لا هي العين يضمنها المستعير الثاني؟ احسنت، لانها تلفت بيده واصل العارية العارية مضمون. طيب اما المنفعة فيضمنها المستعير الثاني ليه؟ لانه سلط غيره بغير اذن من؟ بغير اذن صاحبها. يبقى اخوان نخلص من هذا، نخلص من هذا بان المستعير اذا اعار بغير اذن المعير فللمعير اللي هو صاحبها ان يضمن المستعير الاول او ان يضمن المستعير الايه الثاني. يضمن المستعير الاول العين والمنفعة لانه سلط غيره بغير اذنه، بغير اذنه. اما المستعير الثاني يضمن العين والمنفعة لكن بشرط ان يكون عالما بالايه بالحال، فان لم يكن عالما بالحال فيضمن العين لان العارية مضمونة، واما المنفعة فيضمنها المستعير الاول لانه سلط غيره بغير اذن من؟ بغير اذن صاحبه. يقول وعكس ذلك، انتبه معي ده بالجملة ده، يقول وعكس ذلك، انا عايزك تركز في الجملة دي، لو اجرها لجاهل بالحال. لو اجرها ايه؟ مين اللي اجر؟ ركز معي، مين اللي اجر؟ المستعير. ما نجي بقى من المستعير اول، ما هو اصلا ما فيش مستعير ثاني، يبقى انت عندك الان معير مستعير مستاجر، تمام؟ عندك الان ثلاثة. الا ان المستعير اجرها بغير اذن من؟ بغير اذن المعير، تمام؟ فكان هذا الاجير او المستاجر لم يعلم بالحال فتلفت بيده. المستعير. طيب احنا عايزين بقى في الصورة دي، الاول الصورة واضحة، انت عندك معير، عندك مستعير، عندك مستأجر. يبقى انت عندك كم حاجة الان؟ ثلاثة. عندك معير، مستعير، مستأجر. المستعير اجر بغير اذن من؟ بغير اذن المعير. وإلا احنا لسه واخدينها الان، ولا يضمن مستأجر من المستعير مع الاذن من المعير، لكن هو اجر ايه؟ اجر بدون اذنه، وفي نفس الوقت المستاجر ايه؟ جاهل بالحال. طيب مين اللي يضمن هنا؟ هذا هو القول الاول. القول الثاني طيب انا عايزك بقى تركز معايا، الله يبارك فيك، لماذا المستاجر لا يضمن العين؟ ليه؟ لان المستاجر امين. ركز معايا، هات اصل القصه خالص. لان المستاجر ايه؟ امين، وهو ما تعدى وما فر، تمام؟ مش احنا اخواننا قلنا المستاجر امين كما سيتم ان شاء الله في الاجاره. المستاجر امين لا يضمن الا بالتعدى هو ايه او التفريط، اما العاريه فهي مضمونه الا في الصور التي استثناها اهل العلم، تمام؟ طيب فيستقر على المستاجر ضمان المنفعه دون العين، اما العين فلا يضمنها لانه امين وهو ما تعدى هو ايه. طيب ده ليه يضمن المنفعه؟ لانه مستاجر اصلا. انا خدت منك الشقة عليك حفظ الله استئجارا منك لمدة شهر، انا كده كده هدفع ليه؟ كده كده هدفع شهر ايجار 300 جنيه مثلا، فانا كده كده ضامن ليه؟ المنفعة. يقول وعلى المستعير ضمير ضمان العين. ليه؟ ها ما احنا ها ليه المستعير هنا يضمن العين؟ ايوه لان الاصل في المستعير ايه؟ الاصل في المستعير ايه؟ انه يضمن العين. مش الاصل يا اخوانا في المستعير انه يضمن العين؟ تمام. يقول وليس له سريعا وليس له أي المستعير أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله. طبعا كلام واضح. أنا خدت منك كتاب، أنا الكتاب أستعمله فين؟ أستعمله في القراءة. هل كتابا هقطعه وكل ما أولع البوتاجات أقوم واخد فرخ ورق وولع به؟ معروف إن أنا بستعمل الكتاب فين؟ في القراءة. طيب أنا خدت منك قميص، القميص اللي هو إيه؟ احنا طبعا احنا بنسميه عندنا في العرف جلابية. الاصل في الجلباب للمرأة اكرمك الله يدنين عليهن من جلابي بهن. لكن خدت منك قميص، قميص ومنطلو يلا. انا واخد منك القميص هعمل بيه؟ هلبسه. طيب انا دي استعمال القميص بالمعروف. انا قمت واخد منك القميص وقمت حاطط فيه زلط، وقلنا احنا ان شاء الله كده هيرد الدور الثاني وفرصه القميص اللي جاته صوف والجلد بتاعه تمام، فهات يا عم الحاج بدات تحط في زلط ورمل والكلام ده ينفع؟ لا يجوز، لا يجوز. لذلك اقول وليس له ان يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله، مثل ان يحشو القميص قطنا كما يفعل او كما يفعل بالجوالق طبعا للسهوله والكلام ده اللي بتتحشو قطن، او يحمل فيه ترابا، او يستعمل المناشف والطنافس في ذلك اي في حشو القطن والتراب او التراب، او يستظل بها من الشمس او نحوه. انت بقى جايب القميص وقمت انت وانت في اكرمك الله في الشغل او الكلام ده، فالجو حر جام، فانت بقى حطيته على راسك. طبعا حطيته على راسك اول ما يستقبل الشمس مين؟ القميص. القميص هو متاخد عشان يتلبس مش عشان يوضع على الراس. يقول فإن فعل ضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات لتعديه بها. ثم يقول فإن اختلف ده ألف تسمى ألف الايه؟ ألف الاثنين. ده باختلف اللي هم مين؟ المعير والمستعير. فإن اختلف المعير والمستعير فيما ذهبت به أجزاؤها، فقال المستعير ذهبت بالاستعمال المعهود. انا والله كنت واخد منك الفوطه وبنشب به، بالله العظيم كنت واخد القميص وكنت بايه كنت لابسه ما عملتش في حاجه. طيب بالاستعمال المعهود اي المعتاد. وقال المعير ذهبت بغيره. انا شاكك فيك. اوه القميص كان حديد. يعني هو دي مده اسبوع يصير كده وفي نفس الوقت لا بينه. ليه لا بينة؟ يقبل قول من؟ ها ما هو لو في بينة المسألة محلولة. يعني أكرمك الله لو في بينة ما مين خد من القميص؟ انت مصطفى جام شايفه هو ايه وهو بيقطع فيه او وهو حطه على راسه في الشمس تمام، وكل ما يسرح بيعمل كده ماشي ومعه كمان واحد، يبقى البينة على الايه؟ على المدعي، والاثنين دول شاهدين خلاص المسألة منتهي. لكن لا بينة. فأنت الآن المستعير منكر والمعير ايه؟ والمعير مدعي ولا بينة. يبقى القول قول مين؟ قول المستعير بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين عليه على من أنكر. ثم يقول اكتب بقى دي مسألة. يبقى احنا ده اخواننا كده خلصنا ان المسألة الأشياء التي لا تضمن فيها العاري. في الجملة كم مسألة؟ أربعة كده. حد يذكرنا كده بيهم إجمالا؟ ها؟ إذا استعار وقفا اثنين، اذا ركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته اذا بليت فيما وعرت فيه او استعملت فيه ها اذا استعارها منين من مستاجر باذن مين باذن المعين. مسألة ثانية اكتب متى يجب على المستعير رد العارية. يجب على المستعير رد العارية في عدة صور. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر تلك الصور يقول ويجب على المستعير الرد للعارية بمطالبة المالك. بمطالبة الملك ليه؟ احسنت. لانها عقد ايه؟ لانها عقد دائس. طبعا ده بالضوابط اللي احنا خدناها قبل كده. ما لم يضر بالايه؟ ما لم يضر بالمستعير زي الزارع والغرس والكلام اللي احنا ايه؟ اللي احنا خدناه. ولو لم ينقضي غرضه منها او بمضي الوقت لان الاذن هو المسلط لحبس العين وقد انقطع بالطلب. لكن ده يا اخوانا لابد ان يكون مقيدا بالكلام اللي احنا ايه مقيدا بالكلام اللي احنا خدناه قبل كده. ثانيا ويجب الرد ايضا بانقضاء الغرض من العين المعارة لان الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زاد. بانقضاء الغرض ليه؟ انت قلت انا عايز اعمل بحث مثلا في مسألة خلق الله عز وجل ادم على صورته تمام وكلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد في هذه المسألة والضمير عائد على آدم عليه السلام لأن الضمير يعود على أقرب مذكور وهذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تلبيس الجهمية قال لم يعلم أحد من القرون الثلاثة الأول قال بهذا القول قبل ابن خزيمة رحمه الله. فأنت من أنت عايز تحقق المسألة كده تمام. فأنت قلت لك والله ده بنا عندي كتاب مين المجلد الثاني لشيخ الإسلام تلبيس الجهمي في الرد على الرازي في التقديس أو ما يسمى بنقد التأسيس بيرد على الرازي في التقديس تمام. فبيرد على الرازي في الشبهات التي بها أتى بها على أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وشيخ الإسلام في هذه المسألة ذكر ما يقرب من 100 صفحة تمام. يرد على الرازي ويرد على ابن خزيمة ويرد على هؤلاء رحم الله الجميع تمام. فانت قلت والله انا عايز اعمل بحث في المسألة فقلت لك يعني احسن كتاب فعلا يفيدك في هذه المسألة كتاب مين تلبيس الجامع الشيخ لسان تيمية تمام. وانت طبعا بتجمع كتب فانا اديتك تلبيس الجامعي. فانت بعد يوم واثنين وخلصت النجل اللي انت عايزه الغرض اللي انت واخده من الكتاب انتهي ولا لم ينتهي؟ لم ينتهي منه بعد. يبقى في هذه الصورة بمجرد انقضاء الغرض من العين المعارة يجب رده. يجب ايه؟ يجب رده لان الانتفاع هو الموجب للايه؟ للحبس. ما لم تكن هناك طبعا قرينة ماشي يعني قرينة قوية بتقول اللي صاحب الكتاب يريد منك اللي انت تنتفع بالكتاب اكثر واكثر واكثر ولا بأس ماشي ان يوضع عنك عندك الكتاب يعني ازمانا ولو متطول. لكن مفيش قرينة يبقى يجب رد ليه؟ لان الانتفاع هو الموجب لليه؟ للحبس وقد زال. ثلاثة وبانتهاء التأقيت. التأقيت اللي هو ايه؟ الوقت. وقت توقيتا هو جايب التأقيت هنا بالهمزة. لا شيخ علي التاريخ من أرخة هتبقى أقتة من أرخة تاريخا ماشي التاريخ التفعيلي لكن أقتة يعني هتبقى هنا بقى هيبقى الفعل أقتة بس أقتة مش عارف. المهم وبانتهاء التأقيت اكتب الوقت. إن كانت العارية مؤقتة لانتهائه ودينا قلنا يا اخوانا ننتبه من هذا. انا اديتك تلبس الجامعه وقلت لك يوم واحد لان الكتاب دوت على فكره هذا الكتاب من احسن كتب شيخ الاسلام على الاطلاق يعني برأي التعارض بين العقل والنقل احسن منه تمام صحيح. يعني هذا الكتاب يعني بيرد فيه على الأشاعرة والمعتزلة خاصة الأشاعرة بقوة، متأخر الأشاعرة بقوة. فانت كتاب انت لو انت خدته كأن انت بتطلعه منين؟ من عيني. فانا قلت لك ايه، هو يوم واحد والله بقى انت حر، بقى اوقف على الكتاب وخلص اللي انت عايزه. يبقى بمجرد انتهاء الوقت ايه يجب رده، وان شاء الله احنا الان هنقول كيفية الرد. رابعا، وبموت المعير او المستعي لبطلان العارية بذلك. بموت مين؟ المعير او بموت الله دبليه. لماذا بمجرد الموت وجب رد العاري ويرد المين لو كان الميت هو المعير؟ احسن، يبقى بمجرد الموت بالنسبة للمعير انتقل هذا المال الذي عند المستعير لمين؟ للورثة. والورثة ما أذنوا له، وإنما الذي قد أذن له توكل على الحي الذي لا يموت. تمام، يبقى هنا يجب الرد لمين؟ للورثة. طيب أما بالنسبة للمستعير، مات المستعير، ليه يجب الرد؟ لأنه ربما يمتلكه ورثة من؟ المستعير. لذلك خلي بالك يا اخوانا، كراسة الوصايا تكون عندك في البيت. الوصية انا خدت من الشيخ علي والشيخ احمد، خدت من الشيخ علي مغني التأثير، خدت من الشيخ احمد المغني. طيب اعارة ولا وداع؟ المهم بيا صور من الصور اكتب عندي في الكراسة، لان الجماعة عندي في البيت شايفين بقى المكتبة مثلا كبير، فلقوني توكلت على الحي الذي لا يموت. يقول هو كان مخلص الفلوس على الكتب. المكتبة مثلا تعملها بتاع 20,000 جنيه، يقولنا الحمد لله. يقول بقى طبعا بايعين المكتبة عين مرة والكلام ده، فيبيعوا ايه؟ هيبيعوا الكتب المستعارة. ركز معايا، انت ممكن تتوكل الله في وقت. فانت اكتب في الوصية حتى ترد الامانات الى اهله. تمام؟ يبقى اخواننا الان يجب رد العارية في اربع صور. ها، واحد، تأخر الرد فيما ذكرنا. تأخر الرد، احنا قلنا العارية يا اخوانا يجب رده في كم حالة؟ ركز معي، ها، مطالبة المال، انقضاء الغرض، انتهاء المدة، موت المعول المستعير. احسن. طيب يقول وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا الصور دي. اولا يحرم دي حطها في حلقة في الايه، بلاش حلقة في الودان عشان لا تتشبه بالايه بال تتشبه بالتميمة والكلام ده، حطها في دماغك. تمام، هو هنا بيقول لك ففيه اي المعار اجرة الميث. اجرة الميث دي فرع عن ليه الاول، يحرم اولا، يحرم ايه اولا، ثم بعد الحرمة. ما هو بيقول لك انا اثم وخلاص، ولا انا اثم مع ضمان. ما في بعض الناس يعني اكرمك الله مسألة الحرمة وعدم الحرمة ما فيهاش اشكال كبير، لكن انا اطلع فلوس من جيبه ولا لا، هي دي بقى المشكلة الكبيرة. لا، المشكلة مش ان انت تطلع، المشكلة انت ايه؟ المشكلة في الاثم، لان الاثم والعياذ بالله يحتاج الى توبة. تمام، لا سيما اذا كان في اصرار على هذا الامر. المهم يقول ففيه اي المعار، العين المعارة، اجرة المثل لمدة تأخيره لصيرورته كالمغصوب لعدم الاذن فيه. الغصب يا اخوانا هيجينا ان شاء الله، هيجينا بعد شوية الغصب ده امر عظيم. انت معناها ايه اللي انت تكون في حكم الغاصب؟ دي جريمة صحيح. احنا ينبغي علينا ان نتصور مثل هذه الصور. طيب اجرة المثل يعني ايه؟ يعني انت اكرمك الله، انا احتجت منك السيارة النهاردة، قلت لك انت راجل نحسبك على خير عظيم، قلت انت من الخلاصة انت عايز ايه، قلت لك انا عايز السيارة بتاعتك اروح بقى مشوار للقاهرة النهاردة، تمام؟ يبقى انت اديتني السيارة ليه؟ الغرض المعين مشوار للقاهرة، فانت قلت ده فرصة اتفسح بقى بيها، فانت رحت على القاهرة وبعدين على الاسماعيلية على اسكندرية. السيارة غابت معاك قد ايه؟ غابت معاك مثلا اسبوع، وقعد ترمح بها اكرمك الله يمنة ويسرة. نشوف بقى قدرة المثل في كل هذه الرمح اللي انت رمحت. قدرة المثل مش في مكث السيارة فقط، في ايه؟ في ماشي السيارة. ليه؟ يعني اكرمك الله. طيب نقول الجماعة اللي بقى اتجاروا مثلا سيارات خاصة، مش اجرة كمان، دي انت قاعد ولا حد بيقول لك مشغل اغاني وتحرك دمك بطل واعمي، وقاعد ولا في ست جنبك او ولا في تبرد ولا في صفور، انت قاعد براحتك، يعني ايه؟ ملاك. يبقى اجرة المثل هتكون ايه يا اخواني؟ هتكون ملاك. انت ان شاء الله هتكون لك بتاع 1500 في المسألة دي. لو نعمل في صوت المثال، ما انا على اخره. نعم. ما انا بعد انت رجعت منطقه المصلحه وقعدت تلف بيه المساله يا اخوانا، مش في مساله نصف ساعه، المساله هو مش اديهولك لغرض معين لحد هنا ولحد هنا وتيجي، مش لغرض معين بقى وتقعد تلف وبيه. العنابه مش عامل تعريف الاول، لو انت زدت عن الغرض كده حرام عليك. أجرة المثل دي ممكن يقول لك والله انا عفوت عنك، المساله مش في مساله أجرة مثل بس. استغفر الله. يقول اكتب مسألة على من ما على من مؤنة الرد، على من على من على من ها مؤنة الرد. يبقى انت هتعمل علامة ايه؟ استفهام. مؤنة بقى الرد، انا خدت منك اكرمك الله الكتاب وانا في وانا في القاهرة، قلت لك والله انا عايز المجن وبعدين الطبعة الحلوة ديت، وانت قاعد فين؟ في القاهرة. وانا قاعد فين؟ في المنشية. فانت يا عم الحاج انت قلت لي لمدة قد ايه؟ قلت لك انت يعني انت عايزها لمدة اسبوع، فانا خدتها لمدة اسبوع. طب اخونا الكريم قاعد فين؟ اللي هو المعين في القاهرة. طيب الكتاب عايز يروح له مش عايز يروح له؟ فانت قمت متصل عليه، والله يا اخو فلان انا رجل امين لان اعلم انه لا يجوز الزيادة على التعقيد، الوقت ينتهي خد كتاب، لكن انا هجيب لك الكتاب ازاي؟ اجرة السكة ديت من اللي يتحملي؟ طيب من اللي يتحملي؟ مستحيل. المستعير. ليه؟ لان انت خدت العاريه من ايه؟ من المعير من القاهره. والله بقى المعير بقى ملوش ذنب، انت قعدت في القاهره تستنفع بيه، قعدت في اسيوط، قعدت في راس البر، واخد بالك؟ قعدت في امريكا، المهم الكتاب بتاعه ايه؟ عايز ويجي. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول على اليد ما اخذت حتى تؤديه. نعم دي جايه ان شاء الله، دي ولا يجب على المستعير. يعني انت برضو ممكن يكون مسألة اخرى او خليها معاها لان لسه المسألة ما انتهتش. يقول ولا يجب على المستعير مؤنتها، أي العارية من مأكل ومشرب ما دامت عنده، بل ذلك على مالكها كالمستأجر. وده يا أخوانا نقطة مهمة جدا. يعني أنت أكرمك الله، طبعا مش كل يعني الكتاب مش هياكل والسيارة إيه؟ مش هتاكل. دي متصورة في الأشياء في الأعيان المعارة التي إيه؟ تاكل وتشرب. ده بس خليك بس معاها، خليك في الاكل والشرب الان. السيارة اكلها بنزين. لكن السيارة الاشكال لو انت اصلا ما اكلتهاش، يعني ما زكتتهاش البنزين، السيارة مش هتموت، لكن مين اللي هيموت؟ الدبة الان المعارة هي دي الاشكال فيه. طيب انت اكرمك الله اخذت منك هذه البقرة عشان احنا نشغلها في الارض لمدة اسبوع. البقرة السوق اكرمك الله، ما هي البقرة عايز اكل وشور، تمام؟ يبقى المعير، المعير هو المالك وانت الايه؟ المنتفع، تمام؟ فانت اخذتها منه للايه؟ للانتفاع. يبقى مين اللي اكل وشرب؟ ها؟ المعير. طيب والله انت هو قاعد في القاهرة وانت قاعد في كفر الشيخ، يبقى انت تاخد منه مبلغ عشان تشتري له الايه؟ اكل البهيمة. لكن البهيمة اهم حاجة ما ايه؟ طيب هو ما مداش والبهيمة تموت من قلة الاكل، اكلها انت وانوي الرجوع عليه. ايه؟ اكلها وانوي ايه؟ وانوي الرجوع عليه. لانك لو نويت الرجوع عليه يبقى انت تاخد ايه؟ تاخد ثمن الاكل الذي اكلتها به. ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان وابه يطالبا. والواجب الان ان البهيمة ما تموتش. خليك معي، البهيمة تموت؟ لا ما تموتش. فهي النفقة الان على مين؟ على المعير. بس المعير في ظروف مش عارف ياكل، يبقى نسيب البهيمة تموت، ما تموتش ابدا. انفق عليها، لكن متى ترجع عليه؟ ان نويت الايه؟ ان نويت الرجوع. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ما احنا من تنال الفجر.